اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر، إنه وقع في نفسي شيء من القدر، وقد خشيت أن يكون فيه هلاك ديني أو أمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني. فقال: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا فأنفقته في سبيل الله ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود وتسأله. فأتيت عبد الله بن مسعود فسألته فقال مثل ذلك، فقال: ولا عليك أن تأتي حذيفة بن اليمان فتسأله. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال، وقال: ولو أتيت زيد بن ثابت فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. واللفظ لحديث أبي الأزهر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولا أحفظ حديث هذا من حديث هذا، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات؟ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأخلف يده ورائي فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فسأل الله، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لو جهدت الأمة على أن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو جهدت الأمة ليضروك بشيء قد كتبه الله عليك. وزاد ابن وهب في حديث غيره: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وعن أبي سعيد ننتقل إلى رواية 1105. طبعا الأثار بينهما كلها ضعيفة، وكلها أيضا تدور على معنى واحد، يكفي فيها ما سبق وسنرجع إليه للشرح. 1105. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بأربع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله بعثني بالحق وبالبعث بعد الموت وبالقدر. أحسنت، نكتفي بهذا ونعود إلى الرواية الأولى والحديث الأول. طبعا بهذا سننتقل الدرس القادم إن شاء الله إلى باب جديد، الرواية 1113، لأن كل ما بعد بينهما ضعيف أو يدور على معاني سبق الإشارة إليها في الحديث السابق. في الحديث 1093 هذا فيما هو موقوف وفيه ما هو مرفوع، لكنه كله يدور على مسألة القدر، ونقف عند بعض المعاني فيه. فأولا قوله لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم سبحانه، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذه قاعدة هي أول ينبغي أن تكون من أول المسلمات لكل مسلم، وبهذا يستريح من كل ما يمكن أن يرد من خطرات أو إشكالات تطرأ له أو تطرأ من الناس أو مما يثيره أهل الشك والضلال والريب وضعفاء الإيمان في هذه الأمور، مما أحيانا يكون بمثابة نسبة الظلم إلى الله عز وجل أو إيراد الأشكالات التي يكون فيها تحكم في أفعال الله سبحانه في عباده، أو افتراض ما لا يمكن أن يقال في حق الله سبحانه كما فعلت الفرق القدرية ومن نحى نحوها الذين زعموا أنهم يقررون ما ينبغي أن يفعله الله عز وجل وما لا يفعله، وكل ذلك مبني على جهلهم بالقاعدة الأصلية الأولى في مسألة التسليم بالقدر، وهي أن الله عز وجل فعال لما يريد، وأنه سبحانه يفعل في خلقه ما يشاء، وأن كون الله عز وجل قدر للعباد هذا الابتلاء فذلك بحكمة منه سبحانه، ليس لهم أن يسألوا عن أسباب هذا الابتلاء ولا عن نتائجه ولا على ما يترتب عليه مما هو معروف من الوعد والوعيد. كل ذلك أمر علمناه بالخبر، ولو لم يأتي بالخبر عن الله عز وجل لم استطاعت العقول أن تقرره ولا أن تفرض عن الله شيئا في خلقه، إنما تطاول العقول لضعف إيمانها ولقلة علمها بالله عز وجل سبحانه، وأنه أعظم وأجل من أن يحكم العباد بفعله بمنع أو بإيجاب. فالله سبحانه وتعالى فعال لما يريد ويفعل في خلقه ما يشاء، لو عذبهم كلهم ما استطاع أحد أن يقول هذا خطأ أو لا يليق أو هو ظلم، ولو رحمهم كلهم لكان ذلك من رحمته سبحانه وسعة فضله. إذن فما حدث أو ما يحدث للعباد إنما هو ابتلاء من الله عز وجل لحكمة، هذا الابتلاء ليس للإنسان أن يفتش فيه إلا بالقدر الذي نعلمه وندركه، وهو ما يمكن نسميه الأمر الواقع، ما عدا الأمر الواقع وهو ما وراء ذلك من الغيب الماضي والغيب المستقبل ليس لنا فيه شأن ولا نحكم به على الله عز وجل، إنما نحكم بما نعلمه وهو الأمر الواقع. الأمر الواقع كما هو معروف في النصوص هو أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، بدليل أن الله أبان الطريق، أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وبين الحلال وأمر بسلوكه بفعله وبين الخير وأمر بفعله ورتب على ذلك الوعد، وبين الشر ونهى عن فعله ورتب على ذلك الوعيد، هذا أمر نعلمه وهو الواقع، ما عدا ذلك من أمر الغيب الماضي والمستقبل ليس لنا شأن فيه ولا نستطيع أن نقرر بعقولنا ما هو حق وما هو باطل لأننا لا نملك ذلك، إنما الذي ندركه ونعلمه أن الله عز وجل فعال لما يريد وأنه يفعل في ملكه ما يشاء. إذن لو عذب، وهذا الافتراض يقطع خط الوسواس والتحكم على الله والقول بغير علم، لأن الله لو عذب الخلق كلهم لكان فعل في ملكه ما يشاء، ومن الذي يقول في الله أو على الله شيئا في ذلك. كذلك لو رحمهم ولو كان، ثم قال لو كان لك مثل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا فأنفقته في سبيل الله ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر. ويعني بذلك أنه لا بد من الإيمان بهذه البدهية، وهو أن الله عز وجل يفعل في خلقه ما يشاء، وأن كل ما ورد في أمر القدر في النصوص الشرعية يجب الإيمان به والتسليم. ثم قال: وتعلم، هذا تفصيل للإيمان بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، بمعنى أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فلا يفترض في نفسه أنه لو كان كذا لما حدثت هذه المصيبة، وأنه لو فعل كذا لما حدثت هذه المصيبة، أو أنه بإمكانه استدراكها بأي سبب من الأسباب، أو أن هناك من الخلق من كان يستطيع ويملك أن يرد هذه المصيبة عنه أو هذا الخطأ. هذا كله يجب أن يمسحه المسلم بذهنه إذا وقعت المصيبة، إنما عليه أن يبذل الأسباب، فإن كانت المصيبة تتعلق بذنب فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، وإن لم تكن تعلق بذنب فيما يظهر له، مع أنه الغالب أن المصائب لا تكون لبذنوب، لكن إذا لم يعرف ذنبا فليعرف أن ذلك ابتلاء من الله عز وجل، وأن ما صابه من الله عز وجل فيه خير له في مآله، وليعلم أن الله عز وجل لم يظلمه، ولذلك أمر بالصبر، وسيأتي تفصيل ذلك في الحديث القادم. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك كذلك، نعم، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك كذلك، ما فات عليك من مصالح أو غيرها فإنه ما فات بقدر، فإنه فات بقدر سابق، وإذا حدث الفوت فلتعلم أنه ليس بإمكانك فعل أسباب قبل ذلك، وأن صدك عن الأسباب لم يكن لجهد أحد من الخلق، ولا بسبب أحد من الخلق، ولا بسبب أسبابك، إنما أمر قدره الله عز وجل، فعليك أن تؤمن بذلك وتسلم. فإن مت على غير ذلك، فإن مت وأنت تقول لو كان كذا لما كان كذا، أو لفعلت كذا جزما لما حصل كذا، أو العكس كذلك، فإنك تكون لم تؤمن بالقدر، ومن لم يؤمن بالقدر اختل إيمانه، والقادة الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، فمن هنا من لم يؤمن بالقدر يكفر. ثم جاء الحديث في 1094 محققا لهذه المعاني وزيادة. الحديث حديث ابن عباس مشهور، وقد تكلم في بعض العلم، لكنه على الأرجح صحيح، على الأرجح صحيح، ولو لم يصح بهذا اللفظ فإن جميع الأمور التي وردت فيها لها شواهد من الأدلة الصحيحة الأخرى، لو لم يصح بهذا اللفظ والسياق وبهذا السند، فإن في أكثر بل كل ما جاء فيه من المعاني له أدلة أخرى من الكتاب والسنة، وهو تفصيل بل هو قواعد للإيمان بالقدر، قواعد ذهبية قررها السلف على ضوء النصوص. قوله: احفظ الله يحفظك، هذا أولا، احفظ الله يحفظك، معنى ذلك احفظ ما أمر الله به من حق الله عز وجل في عبادته والتوكل عليه والاستعانة به والعمل بالفرائض والواجبات والسنن والتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال القلبية وأعمال الجوارح. فإنك إذا حفظت حق الله عز وجل وما أمر الله به باتباع شرعه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحافظت على ذلك، فإن حفظك من الله مضمون، بمعنى أن من حفظ الله حفظه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر: لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل، ثم ذكر أنه حتى يكون الله عز وجل يحفظه بسمعه وبصره ورجله ويده، ويكون له بكل شيء. احفظ الله يحفظك، وهذه قاعدة مضطردة اعتقادا وعملا، فما من أحد من الخلق يرعى ما أوجبه الله عليه ويقوم بحق الله سبحانه ويتوكل على الله حق التوكل ويصح إيمانه وعمله إلا ويجد علامات حفظ الله له ظاهرة، بل تظهر حتى للآخرين. وكلنا نرى من سير الصالحين الأحياء منهم والأموات ما يدل على أن الله حفظهم. والحفظ لا يعني الحفظ من جميع المصائب والأقدار، إنما الحفظ حفظ الدين وحفظ الإنسان عن الأمور المستكرهة المستكرهة التي تعد من باب المصائب التي لا يليق أن يقع فيها المؤمن، كسوء الخاتمة أو جهد البلاء أو درك الشقاء أو سوء القضاء الذي فيه نوع إهانة للعبد أو إسلامه إلى ما لا يليق. أما مجرد المصائب الدنيوية من مرض أو ابتلاء في أمور عادية فهذا قد لا يكون هو المقصود هنا، بمعنى أن الله عز وجل يحفظ المسلم عن الأمور العظام والأمور الجسام التي يكون فيها تأثير على دينه أو خاتمته أو نحو ذلك. ومع ذلك فإن الحفظ في هذا وذاك هو الغالب في المؤمنين الصالح. احفظ الله تجده أمامك، هذه القاعدة الثانية. احفظ الله تجده أمامك، يعني تجده ييسر لك كل ما يستقبلك وتواجهه من أمور دينك ودنياك وآخرتك، تجده أمامك بكل المعاني، لأن الله يحفظك ويسددك ويهديك ويعصمك ويوفقك في الدنيا بإسعادك بقلبك وبتيسير الأمور لك التي تنفعك، ثم يحفظك الله عز وجل تجده أمامك يوم القيامة تلاقيه لقاء تسعد به لقاء تسعد به. ثم قال ثالثا: إذا استعنت فاستعن بالله. وهذا يعني أن من مقتضيات القدر والإيمان به ومن ثمار الإيمان بالقدر أن الإنسان يتوجه قلبه إلى الله عز وجل، فلا يتصور الاستعانة بغير الله، أو هكذا ينبغي، لا يستعين إلا بالله عز وجل. والاستعانة بالله بمعنى أن يعزم ويوطن نفسه على ألا يرجو إلا الله عز وجل، وألا يطمح أو يطمع بنفع أحد من الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا أن يكون معنى ذلك أنه إذا عمل أسباب، الأسباب التي لا تناقض الاستعانة، إذا عملها فليعلم أن هذه الأسباب مما أمر الله به، وأن الله عز وجل هو الذي ينفعه بهذه الأسباب. فالاستعانة بالله لا تعني ترك الأسباب، إنما تعني عدم الاتكال على الأسباب أو عدم تعلق القلب بالأسباب. فالاستعانة بالله أن يتعلق قلبك بالله وإن فعلت الأسباب. فالجهاد مثلا يحتاج إلى بذل أسباب، لكن لتكن هذه الأسباب بناء على أن الله أمر بها وأن الله جعلها سببا لتحقيق المطلوب والنصر. فليتعلق القلب بالله لا بالسبب. كذلك فيما يتعلق بالاستعانة بأمور الدنيا، طلب العيش، طلب العلم وسائر الحوائج، فإن الإنسان عليه أن يبذل الأسباب، لكن ليعلم أن الأسباب ما هي إلا وسائل، وليعلق قلبه بالله الذي هيأ الأسباب أولا وأمر بها، والذي جعل النتائج بالأسباب منه سبحانه، فلا يمكن لأحد أن يكون له نفع أو ضر بأي سبب من الأسباب. والله عز وجل جعل تعليق القلب بالسبب أحيانا ابتلاء أو فيه نوع ابتلاء، لأنه قد يتعلق قلب الإنسان الضعيف الإيمان بالسبب فيحقق الله له مراده، لكنه على حساب دينه أما المؤمن المستعين بالله حق الاستعانة الذي وجه قلبه إلى الله، فإنه وإن بذل الأسباب فإن قلبه معلق بالله، رجاؤه بالله عز وجل، خوفه من الله، حبه لله سبحانه. ثم قال ثالثا: وإذا سألت فاسأل الله، بمعنى أنك إذا احتجت في أمر فلا بد أن تسأل الله أولا وتتكل عليه. وإذا احتجت أن تسأل في الأمور الباحة البشر فيما يقدرون عليه، فلتعلم أن سؤالك لهؤلاء البشر لا يعني أنهم يقدرون على نفعك أو دفع الضر عنك، إنما من الأمر الذي أباحه الله لك، فتسأل سؤال المعلق قلبه بالله. والسؤال مجاله ضيق، الاستعانة مجالها واسع، أما السؤال فالغالب أن حاجة البشر، حاجة الإنسان في سؤال البشر قليلة جدا ونادرة، بل أغلبها ممنوع. فإذا كان السؤال من باب الاستعانة مما يقدر عليه البشر فهذا جائز بشروطه، أما إذا كان السؤال من باب الاستجزاء وطلب النفع المادي من البشر فهذا لا يجوز. في الأمور التي تتعلق بالرزق ونحوها، في الأمور التي تتعلق بالرزق ونحوه ينبغي الإنسان ألا يسأل. رفعت الأقلام وجفت الصحف، بمعنى في هذه المقادير كلها رفعت الأقلام بالنسبة للأفراد، ليس لا يعني هذا أنه لا يجري في ملك الله كتابة، لا تزال الكتب لا تزال الأقلام تكتب بعلم الله وقدره وأمره، لكن جفت الأقلام بالنسبة لقدر الشخص الحي، الإنسان الموجود الآن الذي نفخت فيه الروح، رفعت الأقلام بالنسبة لأحواله التي قدرت، وهي رزقه وأجله وموته وحياته وضلاله وسعادته. فهذه الأمور رفعت فيها الأقلام مقادير الشخص، هذا الشيء. الشيء الآخر فيما مضى من الأقدار كله رفعت فيه الأقلام، بمعنى إنها انتهى الأمر منه فيه وجفت الصحف. أما ما يستقبل فالله عز وجل كل يوم هو في شأن، ومن شأنه أنه يأمر بكتابة المقادير، وأحوال الكتابة كثيرة، الكتابة العامة والكتابة الخاصة والكتابة اليومية والكتابة السنوية والكتابة التي تستقبل، كلها واقعة إلى أن يأذن الله عز وجل. إذن فرفعت الأقلام بالنسبة لما مضى وبالنسبة لحال الإنسان والفرد فيما يتعلق بصحيفته الخاصة. لو جهدت الأمة على أنفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، هذا سبق مثله. وكذلك لو جهدت الأمة على ليضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. مهما فعل الناس والخلق جميعا في أن ينفعوا أحدا بأمر لم يجعله الله عز وجل سببا لنفعه فإنهم لا يقدرون. وكذلك الضر، لو اجتمعت الخلق جميعا على أن يضروا أحدا لم يقدر الله أن يتضرر فإنهم لن يفعلوا ذلك، وإن فعلوا فإن ذلك بقدر من الله، إن فعلوا فإن ذلك بقدر من الله. ثم قال فيما بعده: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه أيضا فائدة ترجع إلى ما يجب عليه أن يفعله الإنسان، في أنه في حال الرخاء قد يبتلى بالنعمة والغنى والصحة، فيتسيطر هذه الأمور على قلبه وتحجب عنه كثيرا من أمور الإيمان ونور الإيمان، فقد ينسى نفسه وينسى حقه وحق ربه في الرخاء. فإذا جاءه بسبب ذنوبه مصيبة من المصائب ولجأ إلى الله عز وجل، قد لا تكون الاستجابة بالقدر الذي يؤمله لأنه فرط في وقت الرخاء. في وقت الرخاء يجب على الإنسان أن لا ينسى شكر الله عز وجل، ولا ينسى حق النعمة وما ينعم الله به عليه، فيرعى حق الله في الرخاء. فإذا جاءت الشدة فإنه سيجد ما يعينه، ولو لم يكن إلا تقوية قلبه على تحمل الشدائد. فالإنسان الشاكر الصابر على الرخاء في الغالب أنه يعان عند الشدة، أما الإنسان الغافل المفرط في الرخاء فإنه إذا أصابته المصيبة قد لا يكون في قلبه القوة والتحمل والصبر فيجزع ويحدث له ما يضعف إيمانه أو ما يضعف أجره عند الله عز وجل. فلذلك يجب على الناس دائما أن يتذاكروا حق الله عز وجل في الرخاء، ولا ينسوا شكر النعمة، وليحسبوا حساب ما يمكن يواجههم، لأنه لا يمكن أن يدوم الرخاء لأحد أبدا، لا يمكن أن يدوم لأحد، فلا بد بعد الرخاء من شدة. فعلى المؤمن دائما أن يحتاط لنفسه وأن يشكر الله عز وجل في وقت الرخاء، ويبقى على عهده بين ربه، فيجد في ذلك برد اليقين، ويجد في ذلك ما ينفعه ويدفع عنه البلاء عند الشدة وعند البلاء. واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير، بمعنى أن المسلم عليه أن يواجه المكاره بالصبر، فلا يجزع ولا يتعجل ولا يسرع ولا يتهور ولا يمدب حظه أو يلوم غيره عندما يحدث له ما يحدث، فليصبر على ما يكره لأن في ذلك خير. وفي الصبر أمور عظيمة، أولها تقوية القلب وتقوية الإيمان، وثانيها انتظار الجزاء من الله عز وجل يوم القيامة، وثالثها انتظار الفرج، والفرج غالبا مع الصبر، ورابعها أن الصبر هو طريق النصر، والعكس بالعكس. لذلك قال وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، بمعنى أن الإنسان إذا أصابه كرب فليعلم أن الفرج قريب، وقربه ليس لا يعد بالأيام والسنين، إنما يعد بحال الإنسان. فالصابر لا يستبطئ الأمر، والجزع الذي يجزع قد يستبطئ الدقيقة والثانية، أما الصابر فلا يستبطئ شيئا، فلذلك يأتيه الفرج بإذن الله، ولا بد أن يكون له من ذلك ما يخرجه. إذا صبر حق الصبر فإن وعد الله لا بد أن يتحقق بالفرج، لأن الفرج مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، بمعنى أنه لا بد إذا الإنسان صبر على العسر لا بد أن يرى من أمره يسرا بإذن الله. بل قال أهل العلم بناء على ظاهر الآية فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا قالوا ظاهر الآية يدل على أن الله عز وجل وعد مع العسر يسرين، لكن ذلك مشروط بالصبر. وعكس الصبر هو الجزع والتذمر والاعتراض على القدر والطيش والتسرع والانفعال والتهور، وهذا عواقبه وخيمة. وفي الغالب أنه مع هذه الأمور لا يكون فرج ولا يكون أجر، نسأل الله السلام. إذا الإنسان لم يصبر على مصائب سواء كانت تخصه أو على مصائب عامة، حتى ما يتعلق بالمنكرات وما يتعلق بالكفر وما يتعلق بالأمور الأخرى، لا بد من استشعار الصبر مع بذل الأسباب والأمر المعروف عن المنكر. فإن الإنسان إذا لم يصبر فإنه في الغالب لا يتحقق له مراده، لا في دينه ولا في دنياه، ولا في دنياه ولا في آخرته. فإن النصر والفرج والأجر، فإن النصر والفرج والأجر في الدنيا والآخرة كلها مشروطة بالصبر، ومع قلة الصبر يكون الجزع، ويكون في الغالب بقاء البلاء وبقاء المحنة وعدم الأجر وعدم الجزاء على ذلك. هذا هو الغالب كما ذكر الله عز وجل وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.